입이 모두 다 보이니? 또 주먹을 가만히 جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظلمت أنا أني بذلك خست غنى ووجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا No!